تفسير الآية 21 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي هذا بيان لبدايات رحمات ورعايات وخيرات الله تعالى وخيرات الله تعالى لنبيه الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم أثناء ابتلائه. أي وقال الرجل الذي اشتراه وكان من دولة مصر وكان صاحب منصب كبير وجاه ومال، لأن الآيات الكريمات ستذكر أنه عزيز، قال لزوجته: أكرمي أي أحسني مثواه أي مكان إقامته ومأكله ومشربه وملبسه، وبالجملة أحسني معاملته لعله ينفعنا بالمعاونة في مصالحنا وأعمالنا داخل البيت وخارجه، أو نجعله ولدا لنا حيث ليس معنا أولاد وهو تظهر عليه علامات حسن الخلق والعقل والقوة. قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وهكذا وكما وصفنا وذكرنا وبهذا التدبير الحكيم للأحداث، وكما مكنا ليوسف مكانا كريما حسنا في بيت من اشتراه بعد أن أنجيناه من القتل ومن البئر، كذلك مكنا له في الأرض فيما بعد، أي جعلنا له مكانا ومكانة ونفوذا حتى صار ملك مصر بما فيها، يحكمها ويسوسها بعدل ورحمة وأخلاق الإسلام، فسعد الجميع بذلك. لقد كان شراء عزيز مصر وإكرام مثواه وحبه له هو بداية التبشير بهذا التمكين، بما يذكر كل مسلم أنه رغم أن ظاهر الأحداث أنه قد هدد بالقتل وقذف به في البئر وتم بيعه كالعبيد، إلا أن باطنها كلها خير وسعادة، حيث هي بداية التمكين والعزة له في الأرض. وكذلك يفعل الله تعالى لكل مسلم عامل بكل أخلاق إسلامه، حيث يكون في باطن بعض الأحوال التي ظاهرها سيء الخير الكثير له ولغيره تدريجيا مع الوقت. قوله تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي وأيضا فعلنا ما فعلنا من ترتيب حكيم لكي نعلمه من تأويل الأحاديث ليتجهز للملك، أي نعلمه من علم ما تقول وتهدف إليه الأحاديث، أي التعاليم في الكتاب الذي سنوحيه إليه وما كان في الكتب السابقة، أي سنعلمه أدلة التوحيد والإسلام المناسب لزمانه، وكذلك سنعلمه ما ستقول وستنتهي إليه الأحاديث بمعنى الرؤى الصالحة التي تحدث للناس في منامهم ويتحدثون بها، والتي كان تأويلها وتفسيرها منتشر في زمنهم، فكان من معجزات يوسف صلى الله عليه وسلم حسن وصحة تفسيرها وكيفية حدوثها واقعيا، ك